عنده صوابا. أنا ما شايف إفطار. خلينا ندندن شوي. تفضل شيخنا. أنت شو قال سؤالك؟ أيوة. زمان يعني يكون ما عنده صواب وعند غيره خطأ. يعني هذا ضعف. في كلمة عند غيره؟ يعني زيادة هاي. لا. أنت لا تشكر الآن. سمع مين تحكي يا معلم؟ لأنه هلا هلا هاي بتغير الجوهر تبعي معلوم. يعني الإنسان يتمنى أن يكون ما عنده هو الحق في مثلا مسألة فقهية مسألة ما معليش بل أن يكون مسألة فقهية يتمنى أن يكون هو المصيب فيها وغيره مخطئ غير مصيب هذا ما بيجود هذا ما بيجود لكن أنت ما ذكرت الغير آنفا لأن هنا يأتي تعارض صريح مع قولي عليه السلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ومن هنا بتلاحظوا أنه سؤال عن سؤال بيختلف بتغير بالنسبة للسؤال الأول يعني يتمنى أن يكون هو المصيب دون أن نقول يعني يتمنى خطأ غيره هذا هو الذي أجبتك بحديث اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل نعم بس يا أخي ما نقول والله أخبات إلى هل أحنا شفتي هذه سبق الجواب عن هذا هل يختلف الأمر شيخنا ألا يقال هنا أن تمنيه أن يكون هو المصيب يستلزم أن يكون غيره المصيب لمش له الصراحه هاي هذا هو ايوه هذا منطوق مفهوم والسابق منطوق ايوه ومنطوق النص حجه المفهوم تاره وتاره وهنا يقال انما الاعمال بالنيات سبحان الله القديمه جدا السؤال الذي مضى بالنسبه للصيام افراد يوم السبت نعم طيب احنا الان المسألة في قبل ايام يوم الجمعة وهو يوم وقفة عرفة فهل يجوز افراده ما يجوز ما يجوز ما يجوز لانه ما افراد يوم الجمعة بالصيام في حديث الا ان يكون صيام يصوم احدكم إيه إلا يوما قبله لا الحديث الآخر كما تعلم بارك الله فيك إلا أن يكون صيام يصومه أحدكم فممكن يكون يوم الجمعة صيام بده يصوم يوم عرفة يكون صيام يصومه أحدنا شو الحديث الآخر يا إلا أن يكون صيام يصومه أحدكم إيه هذا الحديث مفسر بالحديث الآخر يوما قبله أو يوم من بعده هذا ليس بتخصيص لا أبدا ليس تخصيصا هذا تفسير وليس تخصيصا بدليل أنه نهى عن إفراد يوم الجمعة بصيام فهنا أفرد ولا ما أفرد أفرد أفرد هذا من جهة ومن جهة أخرى هو ما ذكرته لك آنفا إلا أن يكون في صوم يوم أحدكم هذا مفسر إلا إذا صام الخميس أو السبت هذا معنى صوم يوم أحدكم المراد هو مجرد الموافقة لا قصد التخصيص كما يقول بعض الناس لذلك يقول لك أنا ما خصصت هذا ليس بمراد إنما المراد هو عين الموافقة فعل المبلغ الذي يأخذه المرشد أو الإداري الذي يعمل بالأوقاف حينما يخرج مع الحجاج ما حكم حله ان شاء الله يعطوه اياه في بيته بس هو ما يطلبه هو ما يطلبه ما بتعرفوا انه في اول الاسلام عاد عمر او العمرين عمر بن الخطاب عمر بن عبد العزيز كان كل مولود له راتب اللهم اعزها اللهم امين لذلك هذا الجواب يصلح لكل الموظفين في الوظائف الشرعيه كالإمام والمؤذن والخطيب والمدرس الدروس الدينية، هذا راتب معاش، ولكن ينبغي على هؤلاء الموظفين الوظيفة الدينية أن لا يتخذ الوظيفة مهنة له مكسبا له، وإنما أن يكون ما يقوم به من العمل في هذه الوظيفة لوجه الله تبارك وتعالى، وبهذه النية الخالصة ينجو المسلم من أن يكون غير مخلص في عبادته في طاعته لربه في قيامه بإمامته بتأذينه بتعليمه إلى آخره. فإذا نوى وجه الله عز وجل ما يضر بعد ذلك ما يوظف له من راتب أو من معاش، إذا كان يقصد بذلك وجه الله تبارك وتعالى. بالنسبة للمفروشات التي تكون فائضة عن حاجة المسجد، ويكون الإمام أو الخادم يكون في حاجة ماسة إليها بشرط أن يحافظ عليها في البيت الذي أعدوه للسكن له، فمن ناحية شرعية دليل يعني، لأن في مجادلات صارت بيننا وبين الأصحاب أدلة حتى إن شاء الله فيها تفصيل ولا بد. إن كان البيت يكفي بس ما عاد في حاجة، إن كان البيت الذي يريد أن يفرشه بفراش المسجد هو من تمام المسجد، يعني البيت للمسجد أي أنه وقف، فيجوز وإلا فلا. يعني نعلم كما علمتمونا مثلا أدلة، وإنما حتى والدليل في نفس الجواب بارك الله فيك، المسجد موقوف للمسلمين، والدار التي هي من المسجد فهو وهي أيضا موقوفة. فنحن لماذا نقول لا يجوز إخراج هذا الفراش أو ذاك من المسجد لينتفع مسلم آخر خارج المسجد؟ لأن الفقهاء يقولون مع شيء من المبالغة شرط الواقف كنص الشارع، شرط الواقف كنص الشارع، فبيت المسجد ملحق بالمسجد، فكما لا يجوز إيجاره واستئجاره كذلك لا يجوز التصرف في متاعه في فراشه إلى آخره وإخراجه خارج إيش هذه الدار. كذلك فراش المسجد ملحق بدار المسجد، فراش دار المسجد ملحق بنفس المسجد، هي بناية واحدة، هي وقف واحد، فما يجري على من الوقف على المسجد يجري أيضا على دار المسجد، فالقضية ما تحتاج إلى دليل خاص. السؤال له فراشة بالنسبة لمعلش يا أخوان سمحونا يعني دخلنا شوية أوقاف موصف تفضل. بالنسبة للماء يعني الإمام أو القادم يزرع شيء مثل بندورة أو كذا ليأكله، وين بزرع؟ في منطقة بجوار المسجد الهم يعني حتى يستخدمها لنفسه. لا ما تقول في منطقة جوار المسجد، إما أن تقول في المسجد أو خارج المسجد. هي تعتبر ليش؟ لأن لو زرعت إيش ليش عم تعلل لي أنت ما أعطيت جوابي أنا عم أسأل هذا هو الجواب. هي خارج المسجد بعدين يمكن ما تحتاج قلت لي ليش. هي خارج المسجد طيب هذا الخارج عن المسجد أرض مشاعة ولا مملوكة؟ إذا ما يزرع في أرض مالك فهو له وليس للزارع إلا أن يؤذن له. فحينئذ يعني أعطي المجال أن أزرع تماما. كويس، هذه التفاصيل كلها ما إجت من سؤالك، لكن ضرورة البحث والاستفسار إجا هذا البيان. حينئذ نقول لا فرق بين هذه الأرض التي هي بجانب المسجد أو هي بعيدة عن المسجد، ما دام صاحب الأرض أذن لزيد من الناس أن يتمتع بها بزرعها بسكنها صار كأنه مستأجر كأنه مالك، فلا شيء في ذلك، ولا يجوز لأحد أن يشاركه في الانتفاع بما زرع إلا بإذنه هو. أسأل عن الماء، أستخدم الماء المسجد ما يجوز، ما بيجوز. هل تأذن لغيرك أن ينتفع بماء المسجد لبيته لأهله وهم لا يسكنون دار المسجد؟ الجواب لا، الجواب لا. ما بدي حتى هنا أنا كلمة حتى هنا. أيضا مثلا في مدوار مزروع فيه أشجار تابع للمسجد القروي يأخذ من ماء المسجد أيضا يسقى هذا الدوار، نفس الجواب لكن هم أبلغتهم لكن هم ما برد عليهم، لست عليهم بمسيطر. ماء المسجد يعني فيه مثلا مواسير ولا تنكات ولا لا فيه، لا مية عادية لست عليهم بمسيطر. لكن الشيخ لو أجا واحد دفع نفرض قال مثلا أدفع كل آخر شهر قيمة هذه الماء يجوز يتصرف كما يشاء فيها الإمام يعني يتصرف في ماذا؟ في الماء؟ في الماء، إن أن يعمل الدوار أو يسقى البيت أو يستخدم الماء كما يشاء. والمال هذا اللي بياخذه شو بيسوي فيه؟ يدفعه بدل الماء. المال بياخذه. المال اللي بياخذه بدل الماء شو بيسوي فيه؟ الماء يستعمل فيه مش الماء يا أخي. المال. نعم. اللي هو ثمن الماء. نعم. شو عم تفترض عم يسوي فيه هذا الإمام؟ المال الأول شيخنا اللي بيجي عادة للمية. يا أخي أنت عم تسأل حسب ما فهمت أنه إمام المسجد يبيع ماء المسجد للمحتاجين. يبيع؟ لا شيخنا ما قصد. وإذا شو قصد؟ قلت لو جاء أحد الناس قال أنا بدفع قيمة هذه الماء تبعت المسجد يعني. أي يا الله يهديك، لمين يدفع؟ للبلدية. فاتورة يعني ثمن الماء. اي نعم، ويدفع فروش المية بدل ما تدفعها الاوقاف له طبعا المال الوقف هذا. انا ما بعرف الكهرباء والمية في فاتورة بالنسبة للكهرباء والمية المسجد؟ ما بدري يعني فاتورة يدفعها الاوقاف والله اعلم. لا اظن الماء ما بي لا الماء ولا الكهرباء يا جماعة. لا كان يأخذ من الكهرباء قبل ولا قبل فترة، وعلمت من حوالي أربعة أشهر إن هم ما الآن ما بيأخذ الكهرباء من البيوت اللي هي تابعة. نحن نعرف في عمان الكهرباء اللي في بيت المسجد يسكنه إمام المسجد ما في عندهم ساعة ولا يسجل عليهم على حساب المسجد. نعم على حساب المسجد. فهذا هون أنت عم تصور شيء ما هو واقع يعني. الشيخ انه كل مدى يدفع يعني المصاريف هذه بحاسب فيها الاوقاف. انا هيك فكرت يعني. ما تعرفوا واحد من اخواننا اسمه ابو ايه رفيقه تبع البريد. تبع البريد؟ لا لا لا ابو يوسف ابو السعيد. لا امام مسجد هو احيانا بيسوق سيارة بالاجرة على راس الثاني ابو ايش تبع مسجد انا ايه أبو رامي. أبو رامي بعض أعداء الدعوة قدموا ضده في الأوقاف أنه هذا بيسرف كهرباء كثير ولذلك لازم تركبوا ساعة في بيته عشان تاخذوا منه أجرة الكهرباء، وكان راح ينجحوا ضده. بعدين علمنا منه انه كان على موعد في ليلة في أورفيو تبع البريد تبع البريد لا لا لا أبو يوسف أبو سعيد لا إمام مسجد هو أحيانا بيسوق سيارة بالأجرة على رأس ثاني أبو إيش تبع مسجد أنا إيه أبو الطرف. أبو رامي أحسن أبو رامي بعض أعداء الدعوة قدموا ضدك الأوقاف أنه هذا بيسرف كهرباء كثير ولذلك لازم تركبوا ساعة في بيته عشان تاخذوا منه أجرة الكهرباء وكان راح ينجحوا ضده بعدين علمنا منه انه كان على موعد في ليلة كان عندنا سهرة معه وكان معه صاحبه بفارس تركوا السهرة لانه عنده موعد مع واحد اسمه عبد العزيز جبر هذا من اخوان المسلمين وعضو في البرلمان قال في عنده موعد مشان هو يتوسط لهم لدى الاوقاف انه ما يتجاوبوا مع الظالم هذا اللي طالب من اوقاف انه يركبوا ايش ساعة للكهرباء فمن يوم انا بعرف من قبل بس تأكدت انه بيوت المساجد ما تدفع اجرة كهرباء ابدا ولذلك استغربت الصورة اللي سألتها شيخنا هاي لب شيخنا بالنسبة للمية طبعا بحتاجك مية البيت من المسجد ايضا ما نفس الجواب اي نعم نفس الجواب طيب الان احنا يعني كاستشارة نعم زرعنا شوية بندورة وتركناهم حيبسوا وبدأ ما فيش مية بجواري الا ماء المسجد يعني في جار بعيد شوية يشق علي انني ايش اسحب منه مية يعني نسويها تفتاف يعني مواسيط تاخذ نقل ماذا اصنع الان اتركها فيه بس ولا مثلا تقدير جاوبك اذا جاوبتني ماذا تصنع فيما بعد الان كيف يعني بعد انتهاء البندورة خلص خلص موسم البندورة وعفى الله ما سلف يعني نسقي منها مثلا ايه يا شيخ احد الاخوان دخل المسجد والأذان الذي الأذان الذي بين يدي الخطيب يؤذن له هل ينتظر لا ينتظر انتهاء يعني عشان تصلي تحية المسجد ينتظر انتهاء الأذان ولا يصلي مباشرة حينما يدخل إذا كان الأذان هو الأذان موجود عندنا هل يسموه ظلما الأذان الموحد فلا ينتظر وكذلك إذا كان أذان موضعي كمسجدكم مثلا خليك معي بس نعم. ودع الورقة ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وإذا كان أذانا خاصا في مسجد كمسجدكم اليوم وكان المؤذن يؤذن أذانا شرعيا ليس فيه تلحين ولا فيه مطمطة ولا مد حيث لا ينبغي المد إلى آخره فحينئذ يجمع بين الأمرين يشغل نفسه بإجابة هذا المؤذن الشرعي ثم يشرع في تحية المسجد لكن هذا بشرط إذا كان هذا الأذان هو كما يقولون الأذان الأول أما إذا كان الأذان الثاني والخطيب على المنبر ففي هذه الحالة ينبغي أن يباشر بالتحية ولا يشغل نفسه بالإجابة لأنه إن أشغل نفسه بالإجابة فبعد ما ينتهي المؤذن حيشرع الخطيب الخطبة وهو سيشرع بالتحية فعلى حساب التحية سيضيع قسمة من الاستماع للخطبة فإذا دار الأمر بين أن يضيع واجبا وهو الاستماع للخطبة وبين أن يضيع مستحبا وهو إجابة مؤذن قدم الأمر الأول على الآخر. نعم. واضح هذا التفصيل؟ واضح. إن شاء الله. طيب السؤال الآخر لصنا. نعم. معلش بس المال. آخر واحد. هو آخر واحد. نعد لك إحنا آخر. بس أولنا هو هيكون هيكون. بالنسبة للأحداث التي. بالنسبة. للأحداث التي تمر الآن. وما نشمه من رائحة المعاهدات الاستسلامية وكذا. ما هو دور إمام مسجد مثلي الخطيب من ناحية الموضوعات التي يتناولها؟ الله يكون بعونه. اللهم بارك. هو أن يجب يعني أن يكون حكيما. إن كان لا يستطيع أن يصدع بالحق فلا أقل أن لا ينافق وليتكلم في مسائل يعلم أن الحاضرين بحاجة إليها ونهز السياسة لا تقرب. على حد قول من قال نهز الجيب لا تقرب، هذا بيكون مخرج يعني. واضح ولا مو كثير؟ شافك نظرتك شوي. أخشى أن نكون أن نكون من يسكت في توضيح الحق وكذا. إذا قدرت إذا كنت في المنزل الحسيني ممكن. ما شيخنا؟ أين في فرق؟ في عندك رقيب عتيد؟ لا شك لكل إنسان، لكن في منه في منه يمكن المؤذن. الله عنا وعنه. الله أكبر. يعني قليلا. المسلمين مغلبين لأمة كثيرة شيخ. يعني ربما أي شيء يحدث وربما أكثر من ذلك، ربما أي شيء يحدث في المسجد يصل الأوقاف. عفى الله عنا وعنه. آمين. شيخنا في حديث ضعيف في مؤذني آخر الزمان. والله. سيكون في مؤذنو أمتي في آخر الزمان شرارة. شراره نعم. معي صارت مهنة يعني مع الأسف. نعم. هل يجوز للشريك أن يتقاضى أجرا عن عمله؟ ولم لا، والإسلام يأمر بالعدل، فإذا كان الشريك يعمل ما لا يعمل الشريك الآخر فلماذا لا يأخذ أجر عمله؟ يأخذ راتبا ثابتا أم نسبة من الأرباح؟ هذا حسب الاتفاق ما كأي أجير يعمل مع أي شخص آخر على حسب الاتفاق. المؤمنون عند شروطهم. الشيخ ذكر خير، حينما يشتري أحدنا أرضا مثلا تعلم بأن هناك 10% يدفع يعني البائع والمشتري ضريبة عن من قيمة الأرض للحكومة، هل يجوز أنه يعني يتفق البائع مع المشتري أن يعني يكتب رقم أقل مما اتفق عليه أصلا؟ لا، ليدفع الحكومة أقل مما. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ما يجوز هذه الأعمال أبدا. الإسلام ما يعرف إلا أن يمشي المسلم سويا على صراط مستقيم. يعني يجوز للدولة أن تأخذ 10% هذه؟ لا يجوز ولا 1%. لا يجوز أيضا أن نعطيها ما. أنت بتدك وتصير مثل الدولة يعني. هذا معنى الحديث يا أستاذ. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخون من خانك. على الضريبة الشيخ الضريبة. من زمان بدنا اياك تتحرك يا استاذ. كيف ما في مجال؟ اذا ما دخلت المسبح ما راح تسبح. لحظه في جرعه عشر على الطريق. صحه وعافيه الله معك. هذا باب يمينك. واحدة بواحدة. وليلة بنفقش عليه. صحة واحدة. نعم. ضريبة الدخل ما بالها؟ هل تأتي لنفس المعنى اللي شرحته انه لا يحق للدولة اخذت الارباح؟ طبعا كل الضرائب، كل الضرائب اليوم بدون استثناء غير شرعية. يمكن ان يصبح بعضها يوما ما شرعية. متى؟ حينما يطبق نظام الإسلام في جباية الأموال. وأظن جميعا تعلمون أن الدولة الإسلامية في كل العهود السابقة بخاصة في العهد الأول والثاني والثالث كان هناك نظام معروف لجمع الأموال ووضعها في بيت مال المسلمين، وهي بصورة عامة أموال الزكاة، أموال الأوقاف، أموال الركاز مثلا إلى آخره. فأكثر الدول الإسلامية، إن لم نقل كل الدول الإسلامية، صرفت النظر عن جمع الأموال بالطرق المشروعة واستعاضت عن هذه الطرق بطرق أوروبية كافرة هي التي تسمى بالضرائب. وهذه الضرائب كما تعلمون لها يعني أجناس كثيرة جدا، منها ضريبة الدخل التي تسأل عنها. فيوم تعكس دولة من الدول الإسلامية طريقة جمع الأموال بهذه الطريقة العصرية اليوم وترجع إلى الطرق الشرعية، بصير بتجمع عندها أموال ما شاء الله في خزينتها وتصرف من جهة أخرى على الطريقة الشرعية ولا تصرف على الملاهي وعلى أشياء من بذخ وترف تتعلق بطائفة من الموظفين من الملك وأنت نازل. فالجمع يكون بالطرق المشروعة والصرف كذلك يكون في الطرق المشروعة. فتجمعت هذه الأموال في خزينة الدولة، ثم عرض لها عارض مثلا للقيام بمشروع ضروري لفائدة الشعب المسلم أو لدافع صائلة عدو غادر. فنظرت الدولة فلم تجد في الخزينة من الأموال ما يكفي للقيام بذاك الإصلاح أو هذا الدفاع. حينئذ تفرض فريضة تتناسب مع أموال الأغنياء، مش ضريبة مقطوعة. طول بالك عاوزين كيف بعد الزواج شيخنا بالكلام هيك. حينئذ يمكن للحكومة المسلمة أن تلجأ إلى فرض ضرائب بهذا الشرط الأول بنسب متفاوتة على حسب الغنى أولا، ولا تصبح ضريبة لازمة على مر السنين، وإنما ما وجدت المصلحة وجدت هذه الضريبة وإلا فلا. فهؤلاء الحكام مع الأسف صدق فيهم قول الله عز وجل الموجه إلى اليهود: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. فهم استبدلوا الضرائب بإيش؟ بالشريعة. وهذا بلا شك سيكون عاقبة الأمر، مش سيكون، كان عاقبة الأمر وما ترون من ما أصاب المسلمين من الذل والهوام حتى على أذل الأمم وهم اليهود. والله المستعان. لعلي أجبتك عن سؤالك. لا، ما تطلب منا بالدخل. اي نعم اي نعم. شيخنا لو سمحت بالنسبة للبنك الاسلامي يجوز الاخذ منه؟ الاخذ منه ماذا؟ يعني لبناء بيت او كذا؟ ما اوضحت. انا عارف سؤالك يعني بس بريد ان نكون قرض حسن. لا ليس قرض حسن. اذا اخذت الجواب كما اخذت الجواب كما قلنا يعني احنا يعني ربما نعرف الجواب لكن نريد سليم. تريد ماذا؟ التفصيل. تفصيل إيه التفصيل؟ حينئذ ما نكلفك انك تفصلنا السؤال. يعني رجل يريد ان يبني بيت. اي نعم. فذهب الى البنك الاسلامي ان ياخذ منه يعني يشتري بضاعه كما يقولون من اسمنت وحديد وكذا حتى يبني بيته. اي نعم. هل يجوز له ذلك؟ هل يجوز للبنك ذلك؟ هل يجوز للبنك ان ذلك؟ ايه نعم. هو الامر واضح يعني ما فيهاش توضيح يعني البنك يشتري له هو الشيء. هو عفوا يعني صاحب البيت هذا بيبنيه. يعني انت راح توضح المرابحه هلا. يعني نسال على الشيء الواقع الان. اي نعم. مش المرابحه. لا بدك معلش خليك معهم انت. نعم. انت وضح المرابحة التي هم يسمونها مرابحة. ماشي. واظن كمان اخذت الجواب ان هي ليست مرابحة لكن هم يسمونها مرابحة. مثل العنوان الاساسي شو اسمه البنك؟ بنك اسلامي اسم. بس يا ترى هذا اسم على مسمى ولا على غير مسمى؟ أظنه على غير مسمى. مثل الأناشيد الإسلامية. ما في أناشيد إسلامية؟ شو في كمان إسلامية؟ اشتراكية إسلامية سمعتوا فيها؟ فنون إسلامية. فنون إسلامية. ولذلك دخلت فنون إسلامية في المساجد. نعم. شاري بيت وباقساط هل هذا يجوز ولا لا؟ ابدا لا يجوز علما بانه فيش فائده. نعم. ما في اي مجال لفائده وزياده في كيف ما في فائده؟ كيف يعني ارباح صفر؟ كيف ما في فائده؟ اي شخص ثاني. لا هم بنو الشقه. اسمع يا اسمع شوي. هم بنو الشقه وانا اخذت شقه فيها. يواش يواش مثل ما ذاك التركي. لو اراد انسان ما ان يشتري تلك الدار نقدا الا يبيعونها باقل مما باعوها تقسيطا؟ لا تصدق. لا تصدق. لا تصدق. حتى ولو نقدي؟ لا قضية ما وافق شيء. لا تنغش. أنا ما انغشيت يعني بنحكي. لا قضية ما وافق شيء لأنه هذا بذكرنا بالتاجر الكويتي بس يمكن الأرض مسكونة ما بعرف. مسكونة الأرض؟ مسكونة. زعموا بأن تاجرا للسيارات في الكويت وما أدراك الكويت يومئذ بلغه خبر أنه لا يجوز بيع حاجة واحدة بسعرين نقدا بكذا وتقسيطا بكذا وكذا. اقتنع الرجل أن هذا حرام ما بيجوز. فماذا فعل؟ فكان يبيع بسعرين نقد وتقسيط والتقسيط طبعا زايد على النقد صار يبيع بسعر التقسيط بالتقسيط والنقد بالنقد بالتقسيط عفوا. السعر واحد تشتري نقد تشتري تقسيط السعر واحد بس هذا السعر الأعلى ولا أدنى؟ الأعلى. فأنا قلت لما بلغني الخبر صح أو ما صح هذا بعد ثاني، لأنه لسنا الآن في دراسة أسانيد الأحاديث والتواريخ، سواء صح أو ما صح. المهم أن هذا الرجل كان يظلم نصف زبائنه، هل ما عنده السادات يدفع نقد، صار هلا بيظلمهم جميعا، يعني هبس برابر مثل ما قال ذاك التركي كمان، كلهم سعر واحد. فالظاهر أن البنك الإسلامي أخذ مدد من ذاك التاجر الكويتي، فهو بيبيع بسعر واحد، لكن هذا السعر اللي هو سعر النقد ولا سعر التقسيط؟ أنا بقول يقينا هو سعر التقسيط، لأنه بيربح مرتين. بسم الله. الآن سؤال، في بنوك ثانية بيبيعوا هيك أشياء ولا ما في؟ البنك الإسلامي والبنك الإسلامي. كويس. هذاك البنك كيف كان يبيع، بسعر ولا بسعرين؟ لا هذاك الثاني. صار عليه ضغوط. نحن هلا بنسأل أبو أنس، لأنه كان الله باليه يوما ما. لا بنقض ولا بتخطيط، لكن أنت حالف أخونا، لأنه أخونا صلب. لا أنا ما ليس نقاشي معه. أقول لك باع بنقد سعرين. ألو. باع بنقد سعر وتخطيط سعر. هذا اللي نعرفه. الآن تركنا من البنك الإسلامي. التجار المسلمين اليوم ألا يبيعون بسعرين؟ هذا المهم أن نعرف أن هذا البيع لا يجوز، لقوله عليه الصلاة والسلام: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. والعالم الإسلامي 14 قرن لا يعرف كنظام في البيع، كنظام بقول مش كفرد بجوز يكون فيه، كنظام بالتقسيط سعر زايد عن بيع النقد. العالم الإسلامي لا يعرفه إلا لما اتصل مع الغرب الكافر وأخذوا طريقة تعاملهم وعرفوا قيمة الدنيا، حينئذ تلوا باستهلال ما حرم الله بأدنى الهيال. اليوم كثير من المشايخ في بلاد الإسلام بيحتجوا على جواز بيع التقسيط مع فارق السعر، يقولوا لك قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. هذا من الأمور التي نقول النص العام يا أخي ما بيجوز استدلال به دائما وأبدا على كل جزئية تدخل ضمن النص العام. بيقول لك هذا بيع، يعني الشاري اشترى باختياره والبايع باع باختياره، وإنما البيع بالتراضي، حصل الربا انتهى الامر. طيب والربا شو بصير؟ التراضي. إذن مجرد وجود شرط في الموضوع هو التراضي، حل من كل الجوانب مع عدم وجود الشروط الأخرى. الجواب لا. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، قال تابعي الحديث أو سئل تابعي الحديث: ما بيعتين في بيعة؟ قال: أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة. الآن البنك الإسلامي، دعك عن البنوك الأخرى، إذا رحت تطلب منه يجيبوا لك آلة أو جهاز معين من بلد أوروبا، من بلاد أوروبا، بيعمل حساب دقيق جدا. أولا بتكلف رأس مالها، هل البنك بده يدفعه كذا ألف، وجلبها وإيش إلى آخره كذا، كله بحساب على الكمبيوتر، وبالآخير بده ربح وبده فرق التقسيط. لو كلفته قلت له أنا بدفع لك سلفان يعطيك سعر، وقلت له لا أنا ما بقدر أوفي إلا بعد كذا شهر، بيعمل حساب كذا شهر قديش ما يسمونه بغير اسمه فائدتهم يعني الربا تبعهم، بيعمل حساب بضيفة. إذا بدأ الزبون أنه لا هو ما بيقدر بعد ست شهور يدفع إلا بعد سنة، تلاقي النسبة إيش ارتفعت. هذه نفس الربا يا أخي، بس تغيرت الأسباب، تعددت الأسباب والموت واحد. هذا وقع مع البنك الإسلامي مرارا وتكرارا، يعني بيأخذوا ربا كما يأخذ المرابون تماما، مدة الوفاء قلت بتقل النسبة، زادت بتزيد النسبة. هذا ما اسمه بيع، هذا اسمه بيع محرم. قال نهى عن بيعتين في بيعة. ما بيعتين في بيعة؟ قال أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نشيئة. وهذه المعاملات اليوم فاشية في بلاد الإسلام كلها، لا تكاد تنجو منها شركة في الدنيا، شركة إسلامية. يمكن نجد أفراد قليلين جدا مبثوثين بالعالم الضائعين، أفراد، أما شركة لا يمكن إلا أن تتعامل بسعرين، سعر النقد سعر التقسيط. والعجيب إذا سألتهم بيعطوك نفس جواب المرابين. إذا قلت للمرابي ليش أنت بتقرض نقد تعطي 100 على شرط أنه يوفي لك 105، بيقول لك يا أخي عطلنا مالنا. نفس الجواب من هذول التجار. زمن له ثمن. نكان زمن له ثمن. والله المستعان. بالنسبة للحية. عفوا. قضيت أنت ولا بعد؟ ولا هذا يعني أولى بكم أنه ما تدخلوا أمريكا. أنجو أنجو بنفسك، أنجو بنفسك. لا يجوز إيداع المال في أي بنك سواء كان عليه لافتة إسلامي أو لا، إلا بطريقة واحدة. بدل ما أنت تأخذ ربا أو تأخذ كما يقولون فائدة، أنت بتعطيهم فائدة غير ربا، وهو تأجر صندوق تعطي كل شهر أجرة معينة أو كل سنة على حسب اتفاق. هيك بيجوز إيداع المال، لأن هذا المال لا تمتد إليه اليد الربوية أبدا. أما أنت رجال منظوم كثير تعطي الملايين بتحط بها وبشغلها بالربا بما يسمونه بغير اسم المرابحة، وأنت مكيف حاطت رجلك ماي باردة، رجال منظوم ما بتأخذ ربا. وأنت تعلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله. فما بكفي المسلم يكون لا يأكل الربا، يجب أن لا يوكل الربا غيره أيضا. تفضل. باللحية أن يجوز الأخذ من تحت الذقن أو من الوجه أو كذا. أما من الوجه فلا، أما من الوجه فلا. سؤالك ما شاء الله تلت أسئلة. أما أخذ اللحية من الوجه فلا يجوز، لأن الشعر الذي ينبت على الخدين هو من اللحية. أما أخذ الشعر الذي ينبت على الحلق فيجوز لأنه ليس من اللحية. أما الأخذ من نفس اللحية ففيه تفصيل، ما زاد على القبضة جاز وإلا فلا. هذا عام يعني حكم عام، ما بتصور إلا هيك. أو قاتل ابن عمر أما هذا مخي ما ابن عمر الله يرضى عنه. هذا حكم ليس خاصا بابن عمر. وابن عمر لا يمتاز على المسلمين بحكم خاصة رب العالمين. نعم لكن لا يقال أن هذا الحكم خاص به. في عندك سؤال يتعلق بما كان يفعله معلش ممكن. أما أن يقال أنه خاص بابن عمر لا. أولا لم يثبت هذا عن ابن عمر فقط. إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي.